أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل أولاد عم البنت وأولاد خالها من أرحام البنت؟ وكيف تصلهم؟ وهل يكفي الاتصال؟ وهل يجوز لها أن تجلس معهم تأكل معهم؟ وهل كف المرأة وقدمها يعتبر عورة يجب ستره عن الرجال الأجانب؟ نعم، البنت أبناء عمها هم لا شك من ذوي رحمها، لكن الصلة تختلف وتتفاوت. فإذا كانوا في سن الشباب والفتوة فلا ينبغي التساهل في هذا الصدد بحجة صلة الرحم، فالنظر لا يجوز، لأنه وإن كان من ذوي رحمها فهو أجنبي عنها ما لم تكن هناك رضاعة تخول كشف الحجاب. أما إذا كان ابن عم أو ابن خال أو ابن عمه أو ابن خالة فهو من الأقارب الذي يجب على كل من الطرفين أن يصل الآخر بما يناسب الحال، خاصة إذا كانوا كبار سن وحصل ما يقتضي ذلك من مثلا عيادة مريض أو تعزية أو تهنئة أو ما إلى ذلك بالكلام، فيتصل مثلا هاتفيا أو إذا أتى البيت بدون خلوة يسلم عليها، هذا إذا أمنت الفتنة. أما إذا كان يخشى من الفتنة وكل منهم شباب فهذا لا يجوز، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي القاعدة. صحيح صلة الرحم يعني صلة وفيها، لكن يكتفى بما في القلب، يعلم الله ما في قلبك من مودة لهم، وأنهم لو احتاجوا إلى شيء لما ترددت، لكن أن قد يوسوس لك الشيطان هذه ابنة عم وسلم عليها، وقد يكون مصافحة، وقد يجر هذا إلى نوع من الخلوة، فهذا لا، فلا تجوز المصافحة فضلا عن الكلام بخلوة من المحارم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون؟ أما بالنسبة للكف والقدم فهو صحيح أنه عورة من المرأة، لا يجوز لها أن تكشف عن قدمها ولا عن كفيها، لأنه كله من الزينة، وفي الحديث المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قال عليه السلام ونهى عن إسبال الثوب وأمر برفع الثياب وتقصيرها، فقالت أم سلمة: ما يفعل النساء يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تبدو أقدامهن أو تنكشف أقدامهن، يعني انظر، فهي يعني شيء عندهم مسلم أن كشف القدم في حق المرأة لا يجوز. إذا كان هذا في شأن القدم التي هي يعني تطأ بها التراب، فكيف بالقدم التي هي أشرف اليد؟ فكيف باليد التي هي أشرف من القدم؟ وكيف بالوجه؟ فهذا كله مما يدل على أن المرأة يجب عليها أن لا تكشف عن شيء من بدنها، لا قدمها ولا وجهها ولا كفيها، إلا في الإحرام وفي الصلاة إذا لم تكن بحضرة أناس أجانب، فقد ورد ما يدل على أن المشروع في حقها كشف ذلك إلا القدمين، فالقدم يجب أن يستر في كل الأحوال حتى في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون صلة الرحم إذا كنا بعيدا عنهم؟ هل تكون بالمال أم بالاتصال؟ كل بحسب حاله. صاحب المال الذي وسع الله عليه يتعاهد أقاربه بالمناسبات، إما بالأعياد أو إذا صار عندهم وصل إليه أن عندهم يعني حاجة أو عوز أو مناسبة زواج أو ما إلى ذلك، فيغتنمها فرصة ويقدم، وإن كان ضعيف اليد قليل الحال فالكلام. إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن بطلاقة وجوهكم، وكما قال الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فالنطق والكلام الحسن، الكلمة الطيبة صدقة، فبالكلام الطيب والسؤال عن الحال فهذا فيه خير وبركة ويعتبر من الصلة. أحسن الله إليكم. يقول: انتقض الوضوء وهو في طواف الوداع في الشوط الخامس فأكمل، ثم توضأ وصلى وراء مقام إبراهيم، فهل فعله هذا صحيح؟ وما الواجب عليه إن كان خطأ؟ عند جمهور أهل العلم أنه انتقاض الوضوء في هذه الحالة يفسد الطواف، أو يفسد يعني ما بقي، وكان ينبغي له أن يتوضأ ويعود ويكمل بقية الطواف، كان هذا الذي ينبغي في حقه. لكن لما فعل، من أهل العلم من يرى أنه يجبر هذا، يجبره بدم، يجبره بدم ويعتبر صحيح إن شاء الله لحال الضرورة التي حصلت له. أحسن الله عليكم. يقول: كيف يجوز السعي بالنسبة للحائض مع العلم بأن المسعى داخل المسجد الحرام؟ العبرة بحال المسعى قبل أن يكون في المسجد، فهو يعتبر يعني مشعر من المشاعر وله حكمه قبل أن يكون داخل في مسمى المسجد، فلذلك رخص، يعني يرخص للحائض لو عرض لها الحيض بعد الطواف أن تسعى وهي على غير طهارة، لأن السعي بإجماع أهل العلم لا تشترط له الطهارة أو لا تلزم له الطهارة، بل لو سعى من غير طهارة فسعيه صحيح، فلا حرج على المرأة وإن كان المسعى يعتبر داخل المسجد الآن. أحسن الله إليكم. ويكون نفس السائل: وهل الدم نجس؟ جمهور أهل العلم على أن الدم نجس، أكثر أهل العلم على ذلك، ومنهم من ينازع في هذا ويقول ليس هناك ما يدل على نجاسته، هو محرم، يقول المحرم بالإجماع الدم، لكن نجاسته تحتاج إلى دليل، إلا دم الحيض، يقولون دم الحيض ورد ما يدل على نجاسته فيقتصر في الحكم عليه ولا يعد الحكم على غيره. وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحات في غزواتهم وجهادهم ويصلون بجراحاتهم ولا يعني يترددون في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة وفي الجيب منديل به نجاسة؟ على كل حال، من شروط الصلاة عدم النجاسة في بدن الإنسان وفي ثوبه وفي موضع صلاته، فهذه النجاسة التي في البدن في الثوب ينظر، إن كانت مما يتصل بسترة المصلي فقد تبطل صلاته، لكن إن كان جاهلا أو ناسيا فالصحيح أنه لا حرج عليه وصلاته صحيحة، أما إذا كان قاصدا وعامدا فإن كانت هذه النجاسة هي جزء من ثوبه الذي يستر عورته فصلاته غير صحيحة، وإن كان لا بطرف من الثوب ليس له صلة بسترته أو بموضع من مصلاه غير متصل بالموضع الذي يصلي عليه، يعني منفك عنه، فهذا يقولون لا يؤثر في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. تقول السائلة أنها حجت هذه السنة، وعندما رمت الجمرة الوسطى في الثلاث الحصيات الأولى لم تكبر وإنما قالت بسم الله، فهل يجزئها ذلك؟ إيه نعم، يجزئ الذكر مع رمي الحصى مع رمي الجمار مستحب ولا يؤثر في صحة الرمي، المقصود الرمي والذكر مستحب، فلو غفل عنه الإنسان أو نسيه فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. كذلك تقول السائلة: إذا كانت المرأة في المسجد وتوجد جنازة فهل تصلي عليها؟ إيه نعم، تصلي عليها. وحديث عائشة رضي الله عنها في هذا لما عرضت عليهم أن يدخلوا جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المسجد، فكأن الناس استنكروا ذلك، فبينت لهم وقالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، فهي أرادت أن تشارك في الصلاة على سعد رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليكم. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، هل ينبغي للمأموم أن يكبر مباشرة أم يقوم بتسوية الصفوف وسد الفرج؟ هذا الحقيقة يشكل، لأنه يتنازعه أمران: إدراك التكبيرة مع الإمام له فضل وأجر، كل إنسان يبادر ويكبر على إثر تكبير الإمام تكبيرة الإحرام، وأيضا كونه يعتني بالصفوف ويجتهد في تسويتها، وهذه وظيفة الإمام على الصحيح، الإمام يعني ما كان ينبغي له أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يطمئن إلى تسوية الصفوف، لكن هذه سنة غفل عنها كثير من الأئمة وفقنا الله وإياهم للخير. غفلوا عنها كثيرا. فكثير من الأئمة إنما يبادر وبعد إقامة الصلاة الله أكبر، ويقول سووا صفوفكم، يعني ولا يترك للمصلين ولا يعني نصف دقيقة، ولو ترك لهم نصف دقيقة أو دقيقة لكان هذا كافي للعناية بالصفوف والاهتمام بها. فأقول هذا يعني فيه الحقيقة إشكال، ينظر الإنسان يعني ما هو أولى به، إن كان الصف فيه عوج كبير ومؤثر ويرى أنهم سوف يستجيبون له ويعدلون صفوفهم، فلعل ما يحصله من الأجر بتسوية الصف يعوض ما فاته من الأجر في المبادرة إلى تكبيرة الإحرام. أحسن الله إليكم. في نفس الحديث يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. السؤال هو متى تنتهي تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام هو الحديث صحيح صححه أهل العلم عن أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام قال من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءة من النفاق ومن النار في أي مسجد كان، ليس فقط في مسجد الرسول عليه السلام، فهذا أجر عظيم وفضل كبير. فتكبيرة الإحرام يدركها بأن يأتي بها بعد الإمام مباشرة، يعني بعد أن ينقطع صوت الإمام يقول الله أكبر ثم تأتي بها أنت، أو بعده بقليل، يعني في الصلاة الجهرية ممكن نقول يدركها قبل أن يشرع الإمام في قراءة الفاتحة، فإذا أتيت بها قبل أن يشرع الإمام في تكبيرة الإحرام في قراءة الفاتحة فقد أدركتها. لكن في الصلاة السرية يعني ليس هناك إلا التقدير، يعني يقدر تقدير أنك بعدما كبر الإمام وأتيت بعده مثلا بشيء نصف دقيقة أو شيء من هذا القبيل، فلعلك تكون أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام. أحسن الله إليكم. جاء في الحديث الصحيح لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه إلى آخر الحديث، هل هذا الحكم ينطبق على الحرمين أم هناك رخصة؟ لا، يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لعله أولى المساجد أن ينطبق عليها هذا الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قاله في مسجده، قاله في المدينة، وأكثر ما يكون في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيتناول بالأولى المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام، فالحكم عام، الحكم عام، بل وفي غير المسجد، لأن الحكم إنما أنيط بالمصلي لو يعلم المار بين يدي المصلي إن كان في المسجد أو خارج المسجد. وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس، تساهلوا فيه، لكن في الحقيقة الأمر فيه يعني ينبغي أن تراعى فيه أمور في جانب المصلي وأمور في جانب المار. فبالنسبة للمصلي نلاحظ أن كثير من المصلين هداهم الله يصلون في أبواب المسجد وفي مداخل المسجد، إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وبعد الصلاة تجد كثير منهم يبادرون ولا يترك فرصة للمستعجلين أن يخرجوا، وهذا يعني يحرج الآخرين ولا ينبغي له ذلك، ينبغي أن يتريث شيئا ما. والسنة أن يأتي بالأذكار التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من الاستغفار واللهم أنت السلام منك السلام والتهليل والتسبيح إلى آخره، ثم يأتي بالسنة الراتبة، وتكون فرصة لمن له حاجة يريد أن يخرج أن يخرج. وأيضا لا يصلي في مخارج المسجد ومداخله، لا قبل الصلاة ولا بعدها أو الممرات. ومن صلى في المداخل والمخارج فالذي يظهر أنه لا حرج على من مر بين يديه، لكن أيضا اجتهد أن تجد لك طريق تسلكه من غير أن تمر بين يديه، فإن لم تجد فلا حرج عليك. أيضا بالنسبة للمار ما ينبغي له أن يتساهل في هذا إلا في حالة الضرورة القصوى، كأن مثلا يريد الوضوء محتاج إلى قضاء حاجته، أو لا على موعد في سفر لا يستطيع أن يتأخر دقيقة، وكل هذا يؤثر عليه. وأيضا المصلون كما نلاحظ أحيانا الصفوف كلها متصلة، يعني ما لا تجد لك مجال أن تنصرف من هنا أو من هنا، فإذا كان في مثل هذه الحال فلعله لا حرج على من مر بين يدي المصلي إذا كان لا بد له من الخروج. وإلا فالحديث فيه وعيد شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40، قيل يوم وقيل شهر وقيل خريف، الله أعلم، أخف وأهون من أن يمر بين يدي المصلي، فلنتنبه لهذا الأمر ولا نتساهل. المسجد الحرام يستثنى المطاف، المطاف لا حرج على من مر بين المصلين في صحن المطاف، لأن الطائفين أولى من المصلين، الحق للطائفين. فإذا كان إنسان يصلي ركعتي الطواف في صحن المطاف فلا حرمة له، يمر الناس بين يديه ولا يحق له أن يمنع الناس. لكن إذا صلى في الأروقة، في الأروقة أو في مكان بعيد عن المطاف، فيلزم الحكم، يبقى الحكم على ما هو عليه، ينبغي له أن يصد الذين يمرون، وكذلك الإنسان لا ينبغي له أن يمر بين يدي المصلي في هذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه ذهب إلى جدة وبات في جدة ليلتان لزيارة الأقارب، وذلك قبل طواف الوداع، فهل كان هذا جائز له وهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأن جدة يعني قربها من مكة الآن قريبة قربا يعني بينا، فالذي يظهر لي لا حرج على من خرج، خاصة إذا كان لعذر ولأمر ما ثم عاد وأتى بطواف الوداع بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه إنسان ملتزم، فهل يجوز لزوجة أخي أن تكشف لي وجهها، وهل الجلوس معها في مجلس واحد مخالف للشرع؟ نعم لا يجوز، وهذا حذر منه النبي عليه السلام أشد التحذير، الحمو. فالأخ أخ الزوج وابن أخيه وابن أخته وابن خاله إلى آخره، ينبغي عدم التساهل، وكونهم يجلسون مع الزوجات أو يشتركون في طعام واحد. وأيضا في سؤال أخينا المتقدم الذي سأل عن بنات العم، يعني كان في سؤاله يعني أن يأكلوا جميعا، لا يجوز، لا يجوز أن يأكلوا إلا في حالات يعني عارضة لأمر عارض، أما إذا كان هذا دأبهم فلا ينبغي أن يكون دائما يعني يشتركون في الأكل، لأن في حال الأكل لابد يكون نوع من التساهل أو من المزاح أو انكشاف شيء مما قد يثير الفتنة. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ إذا كان ليس على سبيل التعليم فأمر محدث، أما إذا كان المدرس يلقي الآيات ثم يرددونها وراءه على سبيل التعليم فلا حرج، وإن كان هذا يعني طريقة ضعيفة في التعليم، بل ينبغي أن يلقنهم واحدا واحدا. فالحاصل أن قراءة القرآن جماعيا والذكر جماعيا والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جماعيا، كل هذا أمر لم يكن معهودا عند السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. ما حكم بيع وشراء كلب للحراسة؟ أما شراؤه بالنسبة للمشتري إذا كان يريده لغرض الحراسة فمرخص له فيه، وإلا فالأصل تحريم ثمن الكلب، تحريم ثمن الكلب حتى ولو كان كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية. وهذه الحراسة ينبغي كذلك أن تقيد، يعني يكون حراسة مأذون بها، حراسة زرع أو حراسة ماشية، فالمشتري لا حرج عليه إذا لم يجده مبذولا، أما البائع فمنهي عنه ومحرم عليه أن يبيعه، محرم عليه أن يبيع، هذا الأصل. أحسن الله إليكم. يقول لقد اضطررت للغطاء عند اليوم الثاني عند النوم لليالي التشريق بمنى وعرفات ومزدلفة نظرا للبرد القارس، فهل علي شيء مع العلم أني لم أغطي رأسي؟ إذا كنت لم تغطي رأسك المنهي عن تغطية الرأس، والخلاف في الوجه، من أهل العلم يرى الوجه كذلك لا يغطى، ولكن الرأس مجمع على وجوب كشفه للمحرم، فإذا احتجت إلى تغطيته وأردت ذلك عامدا قاصدا عامدا مثلا للبرد فعليك الفدية، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة وتصدق بها إذا احتجت إلى ذلك. أما إن غطيته من غير شعور منك وأنت نائم يعني من غير شعور فلا حرج عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. ابنتي زوجها فقير، فهل أعطي ابنتي من زكاة مالي؟ نعم، لأنها نفقتها ليست واجبة عليك بل على زوجها، فإذا أخرجت زكاتك ووضعتها في يد ابنتك لأن زوجها فقير فإنها إن شاء الله تعتبر صدقة وصلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجلا طاف طواف الوداع ولكن لم يصلي ركعتي الطواف، فماذا عليه؟ ركعتي الطواف من أهل العلم من يوجبها، ومنهم من لا يوجبها، ويرون أنه ليس هناك دليل على وجوبها، إلا اللهم إلا أنه ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصلي على إثل كل طواف يصلي ركعتين. لكن أهل العلم متفقون على، أو كثير منهم، على أن من أدركته صلاة بعد الطواف، صلاة فريضة، فهي تكفي عن ركعتي الطواف. فقالوا هذا مما يدل على أنها ليست واجبة بذاتها، وأنه من تركها خاصة إن كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فلا حرج عليه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. ما حكم الشراء ببطائق الفيزا والماستر من المحلات التجارية، وخاصة من محلات الذهب، علما بأن البنك يأخذ فائدة وعمولة؟ إن كان الوسيط بنكا ومصرفا إسلاميا شرعيا حقيقة، ففي الأصل أن البنوك الشرعية من جميع الوجوه في الغالب أنها يعني تكيف يعني هذه البطاقات بالكيفية الشرعية وتتلافى كل محذور. أما إذا كان بنك ربوي أو بنك يتظاهر بالتعامل الشرعي وهو كاذب، كما هو الشأن في كثير من البنوك الآن، تجدهم يقولون عندهم زاوية للاستثمار الشرعي والإسلامي، وهذا نجد في البنك الأمريكي والبريطاني والفرنسي والهولندي وبنوك أيضا من الوطنية كذلك على هذا النمط. هؤلاء كذبون ويعتبرون أكلة ربا، من كانوا من المسلمين فهم فسقة، والكفار جمعوا بين ذلك كله، كفر وضلال وأكل للربا، فلا ينبغي التعامل معهم ولا يوثق بما يقدمونه من معلومات، لأن الفاسق لا يقبل قوله متهم، خاصة إذا كان يجر لنفسه مصلحة. فدعواهم أن هذه البطاقات يعني لها أو أرصدها وما إلى ذلك، كل هذه المعلومات لا ينبغي أن يوثق بها. لكن إن كان مصرفا شرعيا من جميع الوجوه فالأصل إن شاء الله أن جميع معاملاته في الغالب تكون على وجه شرعي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأدعية عند الصلاة على الجنازة؟ ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة كما في الحديث، أنه يعني مما قاله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، وورد: اللهم اجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ومن هذا القبيل. فأنت تدعو للميت، ورد: إذا صليتم عليه فأخلصوا الدعاء، تدعو من قلب، تدعو له بالرحمة والمغفرة والتجاوز. ومن أفضل ما يقال ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أن تدعو بالدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: بنت في 15 من عمرها عندها امتحان في القرآن وهي حائض، هل تؤدي الامتحان علما بأنها ستكتب وتقرأ، تقرأ القرآن وتكتبه؟ جمهور أهل العلم الكثير منهم على أن القرآن والمصحف، المصحف لا يمسه إلا طاهر، ولا ينبغي للجنب ولا للحائض أن يمس أي منهما المصحف، وأيضا لا يصح لأي من جنب أو حائض أن يقرأ القرآن. هذا قول جمهور أهل العلم. وأيضا هؤلاء منهم من يرخص في حال الضرورة، ويختلفون في تقدير الضرورة وهل يدخل فيها مثل هذه الحال. فبالنسبة للفتيات كان ينبغي للمسؤولات ما دام فيه قرآن وتعليم قرآن أن يجتهدوا وما يكون في إحراج، فيعرفوا حال اللاتي يختبرن القرآن ويخصصون لهن أياما تناسب أحوالهن، لأن الذي يقوم بتدريس القرآن هذا فيه خير إن شاء الله، والذي يقدم الخير للناس ويعلمهم الخير ينبغي له أن يأتي البيوت من أبوابها فلا يحرج ويخرج عن الخلاف. وهناك بعض المحققين من أهل العلم من يقول ما ورد ما يدل على ذلك، من المنع من قراءة القرآن، خاصة إذا احتاجت المرأة لذلك، وخاصة في أيام النفاس التي تطول بالمرأة وقد تنسى القرآن خاصة وإذا كانت حافظة، فيرخصون لها في هذه الحال أن تقرأ القرآن أو تمس المصحف قراءة أو كتابة. أحسن الله إليكم. هنا بعض الصيغ في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الأخوة عن مدى صحتها. الأولى: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والأخرى: اللهم صل على محمد حتى دعنا في هذه، هذه ما ثبتت، لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة، بل هذه في الطريقة التيجانية، يعني ذكرها صاحبهم وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وعلمه، هذا كله دجل فارغ وكلام لا حقيقة له. نترك ما ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بأضغاث أحلام وكلام مرتزقة، لا، فهذه الصيغة لم ترد، ولا يجوز التعبد تعبد الله سبحانه وتعالى بها. والأخرى: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. اللهم صل، هذه أيضا صلاة بدعية. ما إيه؟ يسأل عن كثرة الزيارة. إذن هذه فالصلاة الثابتة، الصيغة التي وردت عن الرسول عليه السلام وردت في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث كعب بن عجرة وحديث سهل بن سعد وأحاديث أخرى، لما سئل عليه السلام كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي بعضها في العالمين إنك حميد مجيد، وفي بعضها على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لكن الصحيح الثابت لم يرد ذكر إبراهيم، بل آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، فهذه صيغة صحيحة ثابتة. وكذلك ورد: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، فهذه صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صيغة صليت بها في صلاتك أو خارج صلاتك فهي إن شاء الله صلاة صحيحة ثابتة. وقال عليه السلام: والسلام كما علمتم، أي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. كلمة سيدنا ما وردت بالإجماع، كلمة سيدنا ما وردت في صلاة في الصلاة في التشهد بإجماع أهل العلم، فهذه مقحمة من بعض الرواة أو بعض المؤلفين، الرواة لم يريدوها إطلاقا، لكن بعض المؤلفين اجتهدوا اجتهادا خاطئا، فلا ينبغي الزيادة على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. ما حكم كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء لزائر المدينة أو لساكنها؟ حذر أهل العلم من كثرة التردد على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المشروع لمن كان زائرا للمدينة أن يأتي القبر في أول مرة ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه الصلاة الإبراهيمية. وعند الخروج أيضا من أهل العلم من قال يشرع له إذا أراد أن يخرج أن يمر بالقبر ويصلي ويسلم. أما ساكن المدينة فما ورد أن هناك وقتا ينبغي، أو كذلك من أقام في المدينة لمدة مثلا أسبوع أو أيام أو ما إلى ذلك، ما ورد أنه بين وقت وآخر ينبغي أن يتردد على القبر، بل كره ذلك، وأن هذا يقتضي أن يكون قبره عليه الصلاة والسلام عيد يتردد إليه. وأيضا المقصود الصلاة على النبي عليه السلام والسلام عليه عليه السلام، وهذا يعني يشرع في كل الأحوال وفي كل مكان وفي كل موضع من المسجد، لا يلزمك أن تذهب إلى القبر، بل تصلي حيث كنت من المسجد، بل حيث كنت، ولا تلتفت إلى القبر ولا تتوجه إلى القبر إذا كنت عنه بعيدا كما يفعله بعض الناس، فهذا من البدع، كل إنسان يكون بعيد عن القبر ثم ينحرف جهة القبر ويقول إني أصلي وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يفعلون هذا، بل يصلون ويسلمون عليه عليه السلام وهم حيث كانوا، المتجه شرقا متجه شرق، والمتجه غرب على جهته، والمتجه جنوب، وهكذا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بعمرة لأحد والدي حيث أنني قد أديت مناسك الحج؟ إن كنت أتيت المدينة ولبثت فيها وبدالك أن تأتي بعمرة لا حرج، أما إذا كنت تريد أن تخرج من مكة لهذا الغرض وتأتي بعمرة من التنعيم فكثير من أهل العلم ينكرون هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ذكر رجلا غائبا بما فيه قدح، وكان هذا المذكور لا يعرفه الحضور، فهل يعتبر هذا من الغيبة؟ إيه نعم، لأن ضابطها كما جاء في الحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بصرف النظر كون السامعين يعرفون هذا عنه أو لا يعرفونه، بل أنت تشوه سمعته عندهم فتقول إنه مثل بخيل أو كذا أو كذا أو كذا، هذا فهذا من الغيبة. حتى وإن لم يذكر اسمه، هو يقول إن لم يذكر اسم هذا الرجل. إذا كان لم يذكر اسمه، إذا كان لم يذكر اسمه ولا وصفا يعرف به فقد يكون يعني أخف، يكون أخف، لكن البعد عن هذا أولى، البعد وتركه أولى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الصلوات في منى والمزدلفة وعرفات تكسر، هل هذا من النسك أم أنه من أحكام السفر؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل قصر الصلاة في المشاعر في المزدلفة وعرفة ومنى هل هو من النسك أم أنه لحكم السفر؟ فمن أهل العلم يقول من النسك، ولذلك حتى أهل مكة وهم لا يعتبر في حقهم سفر ينبغي أن يقصروا الصلاة ويصلوا مع الإمام، إذا صلوا في مسجد الخيف أو في جماعة يقصر إمامهم يقصرون معه، لأن هذا من النسك وليس من أجل السفر. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الشرع في امرأة متزوجة تقيم علاقة مع رجل آخر عن طريق الإنترنت، ولكن تلك العلاقة علاقة كلام فقط، ولكن تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل وزوجها نائم، هل هذا زنا؟ وماذا يقول الشرع في ذلك؟ وهل يطلقها زوجها علما بأنه حذرها أكثر من مرة؟ هذا لا يجوز، وهذا يخشى أن يكون وسيلة إلى الزنا، وعلى هذه المرأة أن تتقي الله، ولا ينبغي لها أن تكلم رجلا أجنبيا إلا لغرض صحيح، وأيضا يكون بعلم زوجها أو وليها، إن لم تكن ذات زوج ينبغي أن يكون بعلم من أبيها أو وليها من أخ أو غيره، ولا يجوز لها أن تتصل برجل أجنبي أو تستقبل مكالمته أو تكالمه من ذات نفسها، فضلا عن هذا الكلام الذي يذكره الأخ ويكون كلام طويل ويكون نوع من الاستدراج، ولتحذر فقد يكون هذا ماكر خبيث يستدرجها، وبداية الشر قد تكون من مجرد كلام معسول وكلام طيب وما إلى ذلك، فإذا لم ترتدع فاستخير الله، وقد يكون الأولى تطليقها إذا أبت وأصرت إلا أن تواصل هذه العلاقة الكلامية مع هذا الأجنبي عنها. أحسن الله عليكم. ما الواجب على من أحرم للعمرة من غير الميقات لكونه يعتقد صلاح ذلك؟ إذا كان أخذ بقول أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويعتبر اجتهادهم فلا حرج عليه. أحسن الله عليكم. هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت؟ الصحيح أنها تقرأ عند الاحتضار، ورد الحديث صححه بعض أهل العلم، اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، أي عند الاحتضار، أما بعد الموت فالكثير من أهل العلم يقولون ما ورد ما يدل على ذلك. أحسن الله عليكم. ما حكم المال الذي يأخذه الحلاقون الذين يحلقون اللحية وأصحاب القصات، وحكم أيضا أصحاب التسجيلات تسجيلات الأغاني وكذلك المصورون؟ هذا كله مال حرام، الحلاق الذي يحلق اللحى أو يحلق حلقات فيها تشبه بالكفرة أو الفسقة، أو المصورون أو تسجيلات الأغاني الخبيثة، فهذا كله مال حرام ومكسب حرام، وأي لحم نبت على الحرام فالنار أولى به. أحسن الله إليكم. هل من السنة وضع اليد على الفم عند التثاؤب؟ إيه نعم، ورد في الأثر أنه يكظم ما استطاع وأن يضع يده، واختلف اليمنى أو اليسرى، لكن ورد أن من الأولى أن يضع يده على فمه إذا تثاءب. أحسن الله لكم. يقول السائل: ما حكم استعمال الهاتف النقال داخل المسجد، لا سيما تلك الرنات الموسيقية المشوشة على المصلين؟ لا يجوز، لا يجوز استعماله إلا في حالات الضرورة القصوى، المكالمات في حالات لا بد له منها. أما الرنات وهذه النغمات فهذه محرمة داخل المسجد وخارج المسجد، لكن في داخل المسجد أشد حرمة. ونذكر إخواننا الذين أزعجوا المصلين وأزعجوا القارئين والذاكرين، فليتقوا الله وليكفوا أذاهم وشرهم عن إخوانهم. أحسن الله عليكم. يقول: أنه يسكن في فرنسا وله ابنة تزوجت من رجل، وقد استأذنتني في هذا الرجل ولم أوافق عليه وتزوجته. يقول أنه يسكن في فرنسا وله ابنة تزوجت من رجل وقد استأذنتني ولكن لم أوافق، وهي تزوجته رغما عني وعمرها 30 عاما، فهل زواجها صحيح؟ الجمهور من أهل العلم أن زواجها يعتبر غير صحيح، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وينبغي لها أن تتقي الله وتبلغ، أن فإن أذن لها أبوها فمن أهل العلم من يرى أن إذنه فيما بعد إن كان الرجل كفءا لها في دينه وخلقه فأذن وأقر، فمن أهل العلم من يجيزه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، يجيزه إذا أقره الأب بعد ذلك. ومن أهل العلم من يعتبر العقد نفسه انعقاده فاسد أو باطل ولم ينعقد. فينبغي أن تحذر هذه المرأة، ويحذر زوجها أيضا لا يورط نفسه في ذرية تكون متهمة بغير أولاد شرعيين. أحسن الله إليكم. هل هناك صلاة تسمى صلاة الفاتح؟ ما أعرف هذا الشيء. أحسن الله إليكم. هل هناك تطوع في السعي؟ هل هناك تطوع في السعي؟ تطور؟ تطوع؟ لا، السعي لا يتطوع به، السعي ليس فيه تطوع، يقتصر على سعي العمرة وسعي الحج فقط. هل يمكن إدخال الكافر إلى المسجد لغرض الدعوة؟ إذا كان يراد أن يدعى ويبين له الإسلام فلا حرج يدخل. كان الكفار ربما دخلوا في المسجد وبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يبلغونهم ثم يخرجون، والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الشأن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أحسن الله إليكم. ما حكم طلاء الكنيسة لغرض الاقتيات؟ ما حكم طلاء الكنيسة؟ طلاء الكنيسة نعم، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يساعد في معابد الكفار لا ببنائها ولا ترميمها ولا شيء من ذلك. وما حكم أكل الضفادع؟ مما اختلف فيه، لكن الجمهور على أنها في عداد المحرم أكله. أحسن الله إليكم. يقول: أنه مريض وتنتابه حالات ألم في الرأس، يقول: إذا قمت بالصيام حتى في رمضان وعندي علاج أتناوله طيلة اليوم، وقد منعني الطبيب من الصيام وأنا أعيش في فرنسا، فما الحكم؟ إذا كان طبيب موثوق به وأنت أيضا تدرك ذلك من نفسك فلا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتنتقل في هذه الحالة إلى الكفارة تطعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا خرجت إلى التنعيم وأتيت بعمرة قبل طواف الوداع، ثم أتيت بطواف الوداع بعد هذه العمرة، فهل هذا صحيح؟ صحيح إلا خروجك للإتيان بالعمرة، فذكرنا أن كثير من أهل العلم لا يرون مشروعية العمرة من مكة إلى التنعيم، الخروج مكة إلى التنعيم من أجل العمرة، يرون أنها عمرة لم يرد ما يدل عليها. أحسن الله إليكم. هذا السؤال في نفس السؤال السابق، يقول: أنه افطر في رمضان بسبب مرض ويأخذ دواء في النهار، فماذا عليه؟ قلنا إذا كان لابد له من ذلك عن طريق طبيب موثوق وهو يدرك ذلك من نفسه فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: صليت العشاء ولم أصلي الوتر حتى طلع الفجر لأنني لم أتمكن من القيام، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج ولو طلع الفجر، ولو أذن المؤذن، ولو قبل إقامة صلاة الصبح، ورد عن السلف أنهم ربما لم يصلوا الوتر إلا قبل إقامة صلاة الصبح. هل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته، وهل ما زالوا وهل هناك أحد منهم حتى الآن؟ أهل النبي عليه السلام يعني أهل بيته وأيضا عموم المسلمين على الصحيح. فآل النبي الذين ورد الصلاة عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصحيح أنه كل من تابعه في دينه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن آل فرعون أدخلوا آل فرعون، فكل أتباع فرعون آله، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آله كل من تابعوه على الحق وعلى الدين. وآله من ناحية أهل بيته فهم بنو هاشم ومن يتصل بهم، بنو العباس وبنو جعفر وآل علي رضي الله عنهم، كل هؤلاء من آله.